هذا من باب الطمع في رحمة الله. يا اخي اطلب من الله، انت لا تطلب من لا يملك، انت تطلب من مالك الملك. واذا طلبت من الله فاطلب الفردوس الاعلى واطلب ما تشاء، لان الله يغضب منك اذا لم تطلب. الله يغضب عليه اذا ما طلبت منه. وانت لما تطلب الكريم يعطي، والكريم لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى، رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو طرق باب احد منكم ليعطيه فلسا او فلسين لمنعه، ولو طلب من الله الجنة لأعطاها له. سبحان الله، ربما انسان انت تقتحم بعينك لا تقدره، مدفوع بالاسواق، مدفوع بالطرقات، اذا افتقد لا يفتقد، لا اذا غاب لم يفتقده احد، واذا حضر لم يعرفه احد، لا يشار اليه بالبنان، لو طلب من الله الجنة لأعطاها له رب العباد سبحانه وتعالى.